ألا وإن كل ذي نعمة محسود. فبلادنا الآن تواجه دعوتين ماكرتين أخطر من ذي قبل حول علمانية الدولة السعودية، فقوم يجرونها إليها ساعين في نشرها والدعوة إليها، منتهزين كل فرصة مواتية في تزيينها والإغراء بها، وقوم يجرونها عليها فيتهمون هذه البلاد بالعلمانية والسير الحثيث إليها وتحويلها عن نهجها المعهود لآل سعود. فمن مسالك أهل الأهواء من الغلاة والجفاة شيطنة الدولة السعودية بشبح العلمانية، فمنهم من يتخذ ذلك بوقا ينفخ فيه لشحذ النفوس نحو جهاد مقدس، ومنهم من يتخذه سوقا ينفق فيه سلعة العلمانية لتروج وتلبس. ومن جهاد هاتين الطائفتين أن يسعى الصادقون على اختلاف مراتبهم ووظائفهم في أمرين عظيمين: حفظا للديانة وأداء للأمانة وإبراء للذمة وصيانة للبلد والوطن والأمة. أحدهما تعزيز حكم الإسلام في شؤون بلادنا كلها، صغيرها وكبيرها وخاصها وعامها، وألا يترك شيء مما شيد على هذا ولا يهجر العمل به. والآخر تعزيز الثقة في الحكم بالإسلام بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم، وأن صمام الأمان في القوة والبقاء لبلادنا هو الإسلام، فبلادنا الإسلام والإسلام لبلادنا. وإن مما يرجى ويؤمل في حملة العلم وأقلام الحق من العلماء والقضاة والمشايخ والمعلمين والخطباء وأئمة المساجد أن يبذلوا ما يمكنهم في حماية الدين والدولة ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل وحراسة الشريعة والوطن، تقريرا لأصولها الراسخة وتأكيدا على مسيرتها الواضحة، من غير مبالاة بتهم المبطلين وتشغيب المشغبين، مستمدين قوتهم من الصدق مع الله وطلب رضاه وتحقيق الحب في الله والبغض في الله. وإن مما تقوى به العزائم في تحصيل الغنائم العلم بأن المملكة العربية السعودية هي دار الإسلام وحصنه المنيع ودرعه الذي تكثرت عليه موجات الانحرافات الفكرية المعاصرة القومية والناصرية والشيوعية وولاية الفقيه والغلو المتطرف. وأقول إحسانا للظن بالله وثقة في أهل بلادي حكاما ومحكومين رجالا ونساء، ستنكسر موجة العلمانية على هذه الصخرة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الله لا يضيع عمل المصلحين ولا يصلح عمل المفسدين، والله مولانا ولا مولى للمبطلين. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.